مدينة مادية. يا ماري يا ماري يا ماري يا ماري يا ماري يا ماري انفست سيئها افكاري والله ما جاني جاني مع حبوبي نفس واترك اوطى لي يا ماري يا ماري يا ماري يا ماري يا ماري يا ماري شوفون جميل ألف وآتي شوفون جميل ألف وآتي شوفون جميل ألف وآتي شوفون جميل ألف وآتي سبب لعلي من رافي هو بحالي انا مزرافي وانه ما حرم اجفافي يا ناري يا ناري يا ناري كن جميل بيتسلى كن جميل بيتسلى قلبي يشوفه بيتولى قلبي يشوفه بيتولى أطلب وصاله بيتمنى أطلب وصاله بيتمنى وإنه ما حرم أجفا ليا ناري يا ناري جميل وأفعله يدخل علي بالصالح دخل علي وقالوا يدخل علي وقالوا ليلة هلا يا أرض وإنه ما حرم أدفع لي يا ناري يا ناري يا ناري يا ناري يا ناري يا ناري إن كنت تلين أدفع I'm sorry,